أقيم الاجتماع الموسع للثورة الثانية الكاملة للجنة المركزية السادسة لاتحاد النساء الاشتراكي الكوري في بيونغيانغ يوم الثالث عشر الثلاثاء. حضرته الأعضاء والأعضاء المرشحون للجنة المركزية للاتحاد وكوادرها. ناقش الاجتماع مهام منظمات اتحاد النساء من أجل تمام تنفيذ المهام المنهجية المطروحة، فيما أرسله القائد المحترم كيم جونغ أون إلى المشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري من الرسالة التاريخية لنعزز عمل اتحاد النساء تحت راية تحويل المجتمع كله على هدى الكيمسونجية الكيمزونية.